هدينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرمين ومن تبعهم بإحسان اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وفضلك وفتحك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إلى أن قال رحمه الله السابعة. روى مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. نعم. وهذا جواب ليس بموعد، يعني ما بكفي، تأولت ما تأول عثمان. نعم. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أقوال، فقال ما يعني صار سيدنا عثمان وسيدة عائشة كانوا يتمان. نعم. فقال معمر عن الزهري: جواب ليس بكفي، ما بكفي يعني. عن كلام الزهري ولا الجواب اللي جاوب إنها تأولت ما تأولت؟ لا هو عم يقول يعني. فقال فقلت لعروة: ما بال عائشة؟ قال يعني قال الزهري: وهذا جواب. لا هذا كأنه كلام الشيخ، أو ممكن يكون نقول الزهري. الزهري نعم. على كل حال بصرف النظر عن القائل، الجواب ما يعني ما بكفي، ما يعني ما فهمنا بها اللي بدنا اياه، او هاللي سأل. نعم. الجواب سيدي انها تأولت ما تأول عثمان، هذا الجواب. هذا الجواب هذا ما بكفي، هذا ما يعني تأولت. نحن بنقول صحيح البخاري هذا، نحن عم نقول يعني اذا قالوا هذا الكلام ما فهمنا شيء، لذلك هذا جواب ليس بموعد. نعم. قد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أقوال. نعم. فقال معمر عن الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الثلث. نعم. عندما يجمع على الإقامة يعزم صار مقيما، لذلك لا يجوز له السفر. والحج والقصر بالحج ليس للنسك، في قولين عند الأستاذ الشافعي: القصر بالحج هل هو للنسك أم هو للسفر؟ كلاهما موجود، لكن المعتمد أنه للسفر وليس للحج. نعم. نعم. عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. قال يونس عن الزهري: قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا. قال ثم أخذ به الأئمة بعده. قال أيوب عن الزهري: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراض. هلا جواب ثاني يعني معناته مو من أجل أن يقيم، لا يعني جعل القصر رخصة. وما أخذ بهذه الرخصة لأمر وحكمة يريدها. شو هي ما هي؟ قال من أجل الأعراب. الأعراب ما عندهم يعني علم ولا يخالطون يعني أهل المدينة الذين عندهم علم، يريدون أن يأخذوا نسكهم وما يفعلونه من العبادات مما يرون به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لأنهم كثروا عامئذ، نعم الأعراب، صلى الناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعة، يعني الأصل فيها هي أربعة. نعم. ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصنفه في كتاب المناسك في دار الصلاة فيه. نعم. وذكر أبو عمر الكلبي قال ابن دري وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عاملا. نعم. أخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة ركعتين. أنما الصلاة ركعتين. أنما الصلاة ركعتان. نعم. قال ابن جرير وإنما أوفاها بمنى فقط. نعم. قال أبو عمر وأما التأويلات في إتمام عائشة رضي الله عنها فليس منها شيء يروى عنها، وإنما هي ظنون، يعني ما في شيء ثابت يروى، يعني لا يثبت حتى نرويه. نعم. وإنما هي ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل. وأضعف ما قيل في ذلك أنها أم المؤمنين، يعني جاب الأضعف ما جاب الأقوى، ضعف أتى بالأضعف لينفيه يعني. نعم. وأضعف ما قيل في ذلك أنها يعني معنى تحكم عليها كلها بالضعف، لكن أتى بالأضعف حتى ننفيه أبدا مرة واحدة. نعم. وأضعف ما قيل في ذلك، نعم، أنها أم المؤمنين وأن الناس حيث كانوا هم بنوها. إيه، وأن الناس حيث كانوا يعني وين ما كانوا أولادها الواحدة نازلة عند أولادها، يعني معناتها نازلة ببيتها وببلدها. لكن إذا امرأة عندها أولاد بدولة تانية وراحت لعنده عزم أمه، صارت معناتها مقيمة بهذه الوقت بهذا يعني النزول عندهم هذه الضيافة، هذا الكلام يعني مرفوض. نعم. وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وهل كانت يعني ما كانت أم المؤمنين، هذا استفهام إنكاري. وهل كانت أم المؤمنين إلا لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبي المؤمنين، وهو الذي سن القصر في أسفاره. كمان الإنسان الأب عند أولاده كمان يكون لا يقصر، كمان مثل ما أن لو أب زار أبنائه يعني الذين هم منه يعني من صلبه يعني صار مقيما عند أولاده لأنه عند أولاده، وهو الذي سن القصر في أسفاره نعم في غزواته وحده وعمره. أي اللهم صل عليه، وأكيد يعني هو أبونا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأولى وأحب لنا من أبينا ومن أنفسنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مجاهد وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وين مجاهد؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم. في مشاهد عندها. نعم. وفي قراءة أبي بن كعب ومصحفه. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وهو أب لهم. نعم. وقال مجاهد في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال لم يكن بناتي ولكن هؤلاء الآن يعني سيدنا شعيب لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بناتي بناتي ما كانوا بناته لم يكن بناته ولكن كن نساء أمته. نعم وكل نبي فهو أبو أمته. نعم قلت وقد اعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرعا وليست هي كذلك فانفصلت. يعني السيدة عائشة وعمين قلنا قال يعني على كل حال هذا ضعيف. يعني ليش أتمت ما وصلنا يعني شيء موثوق. نعم وضعت من هذا قول من قال إنها حيث أتمت لم تكن في سفر جائز وهذا أضعف وأوهى. نعم وهذا باطل قطعا فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضاه. يعني لم تكن في سفر جائز يعني معناتها في سفر معصية. نعم سيدي هنقول تحت القراءة نصدر قال ولدت في القراءة شاذ أي قراءة سيدي العميد وهو أبو لهم. نعم ولكن كل نساء أمتك كل نبي فهو أبوه المسيح أهل ما لا علاقة هي مو قراءة هي نحط هون أبال عمون عمون تحت القراءة أي قراءة المقصود فيها سؤال قراءة أبي ابن كعب هي بعدين الآن هؤلاء بناتي ما في قراءة ما في قراءة والقراءة نسبها ابن خالوي في القراءة الشاذة لابن مسعود يعني قراءة النبي أولى بالمؤمنين وهو أول لهم يعني ما في غيره. يعني ليست قراءة أبي بن كعب هي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم تفضل. فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضى وهذا التأويل عليها وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة. يعني الشيعة بيكذبوا كثير وهي واحدة منها المبتدعة وتشنيعاتهم. يعني ما في شيء اسمه شيعة كان لذلك قال من يعني هذا من الشيعة المبتدعة. يعني هذا كله مبتدع ما كان موجود. يعني سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة مكتسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة إذ هي أحق أن يستحيا منه. نعم فخرجت الأمور عن الضبط. نعم سيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. نعم وقيل إنها أتمت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزو وهذا باطل لأن ذلك لم ينقل عنها ولا عرف من مذهبها ثم هي قد أتمت في سفرها إلى علي رضي الله عنه. نعم وأحسن ما قيل في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله لتري الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل. قد قال عطاء القصر سنة ورخصة وهو الراوي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفر رواه طلحة بن عمرو. يعني أتم الصلاة في السفر. نعم قال كل ذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وافطر وقصر الصلاة وأتم. وروى النسائي بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني مذهب السادة الشافعية. أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله لأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. كذا هو مقيد بفتح التاء الأولى وضم الثانية في الكلمتين. يعني هذا ضبط جميل. نعم. روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف يعني اللي بأولوها قصرت وأتم، شايف شلون دائما بتخالف سيدنا، يعني حتى بهي بتخالف. بس الجواب ما بس إذا كان في الفتح شو بس الجواب يعني فقال أحسنت يا عائشة ما بيصح الجواب إذا كانت في الفتح وأي فتح يعني قصرت وأتممت ما بس بعدين بقول قال فقال أحسنت يا عائشة أنا بقول قصرت وأتممت ليش ما بيصير؟ قصرت وأتممت ليش ما بيصير؟ فقال أحسنت يا عائشة يعني لما نقول قال فقال أحسنت يا عائشة طبعا هذا بيأكد هذا الحكي بيأكد الضم إيه هذا. لكن لو قالت قصرت وأتممت ما في شيء بعدين نقول أحسنت يا عائشة شلون يعني؟ إيه نعم أحسنت أحسنت بهذا السؤال. نعم. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال إسناد صحيح. نعم. ثانيا قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة، أن في موضع نصب أي في أن تقصروا. لا كل إذا ضربتم في الأرض، مع أنه تناول القصر يعني. نعم. قال أبو عبيدة فيها ثلاث لغات، قصرت الصلاة وقصرتها وأقصرتها. نعم. واختلف العلماء يعني معناتها يتعدى بنفسه الفعل قصر وبالتضعيف وبالهمز، يتعدى بنفسه بدون تضعيف وبدون همز، لأنه الهمز والتضعيف هو للتعدي، هو يتعدى بنفسه. نعم. اختلف العلماء في تأويله، فذهب جماعة من العلماء إلى أنهم قصروا إلى سنتين من أربع في الخوف وغيره. فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى سنتين من أربع في الخوف وغيره، يعني أن تقصروا من الصلاة. نعم. لحديث على ابن أمية على ما وقال الآخرون إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة، والركعتان في السفر إنما هي تمام، كما قال عمر رضي الله عنه تمام غير قصر، وقصرها أن تصير ركعة. نعم. قال السدي إذا صليت في السفر ركعتين إذا صليت إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام، والقصر لا يحل إلا أن تخاف، فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئا ويكون للإمام ركعة. نعم. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب رضي الله عنه، وفعله حذيفة رضي الله عنه بطبرستان. قد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. نعم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك في غزوة ذات ذي قرن. ذي قرن. ركعتان. ركعتان لكل طائف. لم ولم يصل. نعم. وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشهور لو صلى فيه ركعة صلوا جماعة معه ركعة ثم هذيك بصلاة الخوف صلى بهم لكن صلى ركعة. نعم. وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بأصحابه يوم محارب يوم محارب أصفة وبني ثعلبة. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بين ضنان وعفران. نعم. قلت وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا يؤيد هذا القول ويعبده. إلا أن القاضي أبا بكر من العربية ذكر في كتابه المسمى بالقبس قال علماؤنا رحمة الله عليهم هذا الحديث مردود بالإجماع. قلت وهذا لا يصح وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع وبالله. يعني هذا قوله هذا مردود بالإجماع ما بصح. نقول في صحيح مسلم. إيه. نعم. نعم. سيدي فلم يصح ما ادعوه لم يعايده. نقول قال علماؤنا. قاضي أبو بكر قال قال علماؤنا. نعم. حكى أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن إنما المراد أن المراد القصر ها هنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإمام وبترك القيام إلى الركوب. هذا كلام ثاني. يعني القصر أن تقصروا كيف يكون القصر من أربعة لتنتين ومن تنتين لواحدة فيما قال فمنع. هذا شيء ثاني صار بصفة الصلاة وهيئة الصلاة أن المراد بالقصر ها هنا القصر في صفة الصلاة يبينها صورها بيقولوا علباء تصويرية اسمها بترك الركوع والسجود إلى الإمام بالإشارة وبترك القيام إلى الركوب. نعم. فقال آخرون هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايف اشتعال الحر. عند المسايف يعني عند شدة الخوف. مسايفة يعني اشتبكت السيوف مع بعضها. نعم. فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي الإمام برأسه. إيه طبعا يصلي ركعة واحدة حيث توجه إلى على ما تقدم فيه. والكلام منه حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. نعم. يعني ويصلي ركعة واحدة حيث توجه إلى تكبيرة يعني إلى أن يصلي يريد أن يصلي يريد بهذه التكبيرة الركعة الواحدة. سيدي الصلاة في الحرب والمعركة هذا مشروع في الفقر. فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شغلونا عن صلاة العصر في الخندق. في الخندق. ملأ الله قبورهم نارا. فشو المقصود يعني هون إن النبي عليه السلام ما صلى العصر لهذا الحالة وهنا مشروع على الصلاة في الخوف وما كان فيه لحمة في السيف. ما فيه. يعني عليه الصلاة والسلام يعني كان في يعني في أمر يعني الخندق وفي أمر الأحزاب وفي أمر قال شغلونا يعني ممكن نقول يعني شغلونا يعني لآخر وقتها لأنه مكروه الصلاة بآخر عند الصفراء شغلونا أن نصليها في أول وقتها يعني. نعم نعم. ويصلي ركعة واحدة من حيث توجه إلى تكبيرة على ما تقدم في البقرة. نعم. ورجح الطبري هذا القول وقال إنه يعادله قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي حدودها ونيئتها الكاملة. نعم. قلت هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربة وهي مبنية على أن فرض المسافر قصر وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين فلا قصر. نعم. ولا يقال في العزيمة لا جناح ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصر كما لا يقال في صلاة الصبح الثانية. نعم. ذكر الله تعالى القصر بالشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف. يعني الشرطين أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. نعم. هذا ما ذكره أبو بكر الرازي في أحكام القرآن واحتج به. ورد عليه الحديث يعلى بن أمية على ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. تاسعا قوله تعالى إن خفتم خرج الكلام على الغالب. نعم. إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار ولهذا قال يا ابن أمية رضي الله عنه ولهذا قال يا ابن أمية قلت لعمر ما لنا نقصر وقد أمنا. يعني دائما من أتى شوف أديش عانى الصحابة يعني في أمرهم في أول إسلامي مما شافوا يقتلون يعني ومعرضين للقتل يعني. نعم. قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة. يعني تقصرون مع الأمن. قلت وقد استدل أصحاب الشافعي وغيرهم على الحنفية بحديث يعلى بن أمية هذا فقالوا إن قوله ما لنا نقصر وقد أمنا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر كما تعالى. قال فيها الطبري ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويل المساوي الذكر. يعني ما ذكرناه يعني. نعم. ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشيطان فإنه لو لم يضرب أو لم يضرب في الأرض ولم يوجد السفر لو لم بل جاء نعم نسأل الله فر وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف فلا يعتبر وجود الشيطان على ما قال. نعم. وفي قراءة أبي أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم عنها. يعني من أن يفتنكم يعني أو خوف أن يفتنكم يعني. نعم. ومعنى على قراءته ترى أن يفتنكم الذين نعم. وثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه الحكم. وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدو. فمن كان آمنا فلا خصر له. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر أتموا صلاتكم. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر. فقالت إنه كان في حرب وكان يخاف. وهل أنتم تخافون؟ فقال عطاء كان يتم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان. ولكن ذلك معلل بعدل تقدم بعضها. وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين: السفر والخوف. السفر والخوف. السفر. نعم. وفي غير الخوف بالسنة منهم الشافعي وقد تقدم. وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى إن خفتم ليس متصلا بما قبل، وأن الكلام تم عند قوله تعالى من الصلاة. ثم افتتح فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. قوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كلام معتل. قال الجرجاني أنه الآية بعد وإذا كنت وإذا كنت فأقمت لهم الصلاة. إن خفتم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقول معتل. إن خفتم الذين كفروا إن الكافرين كانوا والله معهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لكن إن خفتم إن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. يعني صار الواو ليش الواو صار وإذا كنت فيهم أما الواو يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا. نعم. يعني بصير للاستئناف وإذا كنت فيهم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم. نعم. ورد هذا القول القشيري والقاضي أبو بكر من العربي. قال القشيري أبو نصر في الحمل على هذا تكلف شديد. وإن أطنب الرجل يريد الزكاني في التقدير وضرب الأنف بأربع يعني هذا. نعم. قال العربي هذا كله لن يفتقر إليه ومر ولا ابنه ولا يعتبر يعني خلاص. قال عليه الصلاة والسلام صدقة انتهت الأصل ما بدها التأويلات كلها يعني ما في حاجة إلها. نعم. قلت قد جاء حديث لما قاله الجرجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في مقدماته وابن عطية أيضا في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم قطع الكلام بس يعني. لما كان بعد ذلك بحول غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر وقال المشركون لقد أمنكم محمد وأصحابه لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم. فقال قائل منهم إن لهم أخرى في أثرها يعني هلا بيصلوا. فأنزل الله تعالى بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أيوة. وصلاة الإخوة ظريف الكلام. فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال، فيكون فيه دليل على الفصل في غير مخوف القرآن. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مثله. ما بصير تضعه يعني في الحديث عن سيدنا عمر أنه الشيخ، فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال. يعني طيب كلام سيدنا عمر شو بنقول فيه؟ لقد عجبت مما عجبت منه. إيه. هذا الحديث صحيح. نعم. نعم. هذا القول يؤيد ليس يؤيد قول عمر. هذا الكلام؟ نعم. لا بالعكس. فهو يقول أنه دليل على أنه يجوز القصر في السفر. إيه يجوز القصر ليه؟ لأنه ربي ما قيد مو بشرطين. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وبس. بعدين إن خفتم يعني ذكر ماذا تكلم المشركون وقالوا، فربي نبى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إيه وهن إلكن أعداء إيه وإذا كنت فيهم والحال كنت فيهم فأقم الصلاة والحال كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقم الصلاة يعني صلي صلاة الخوف فلتقم طائفة منهم معه. أما سيدنا عمر قال صدق يعني إن خفتم موصولة بما قبلها، في يعني فرق بين الجوابين. يعني أنا يعني استفهامي أنه قال فليس لأحد، إن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال، يعني يقال هذا الكلام، لكن كيف نقول نوفق بين هذا وبين كلام سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال صدقة من تصدق الله بها علينا فاقبلوا صدقته. يعني أما هون لا، الأصل ما في شيء. يعني لو كان هذا متفق عليه ما هيسأل، كان السائل ما سأل. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مثله قال إن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نزلت في الصلاة في السفر، ثم نزل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين. نعم. فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني تضمنت القصر وتضمنت صلاة الخوف. نعم. فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني به في السفر، وتم الكلام. ثم ابتدأ فريضة القراءات. ما يبين هذا سيدي؟ لا القراءات لا ما بيبين. يكون في وقف أو ما في وقف؟ طبعا بالوقف عموما القراءات يعني طبعا بالقراءات بيختلف المواقف، لكن منقول يعني هذا بيرجع نحن إن عندنا بحسب معلوماتنا له أن تقصروا من الصلاة وإيه. بعدين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا على هالحال ما بصح وإيه، وإن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بدك توصل بعدين يعني مثل يعني الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند الله الإسلام. أيوة قراءة كساء لازم نوصي أن الدين عند الله، أما بقراءة غيره إن الدين منوقفه. نعم، وهون كمان ما بيصح المقام. نعم. ما بدا خريطة أخرى فقدم الشرط. طبعا لما بنقول يعني ما بيصح يعني للمعنى، لكن لمن كانت رأس أي نقف عليها هيك السنة واتباع، يعني فويل للمصلين إما تم الكلام إما بصح الوقف عليها لا بصح الوقف كل يعني. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأتب، وين جواب أما حرف شره وينه؟ خلاص في وقفه طالما رأس أي نقف وهيك السنة، بس كامل أجل المعنى نصل. يعني إذا إنسان بقى يكون عالم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم هيك يعرف. هلا إذا وصل يقول ليش وصلت؟ يفهموا على هذا الكلام وهذا الحديث وهذا التأويل. يعني لذلك يعني الإنسان بمواقفه يتبين يعني عنده علم أو لا. نعم، لذلك عملوا الوقف والابتداء وألفوا فيها. نعم، أنا أقدر الجواب هنا جملة، أنا أقدر الجملة هنا القائمة بهذا القول، يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. نعم، فأقمت فأقمت يعني فأقمت، وإذا كنت فيهم فأقمت يعني فافعل ذلك. يعني قال شو وين اللي قال هذا الكلام؟ في الفقرة الأولى، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف، وقولوا إن الكافرين كلام معتبر. وذكر بصير من وقف عندها، يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فأقم لهم. نعم، وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني به في السفر تم الكلام. نعم، ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط والتقدير، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. شايف هذا؟ والجواب فلتقم طائفة منهم معك، جواب إذا يعني. وقوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، نعم. فذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ من السنة، وهو حديث عمر رضي الله عنه. أيوة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبل. نعم يعني قوله عليه الصلاة والسلام يعني كانت أول بالخوف، بعدين نسخ هذا الخوف، يعني بقي يعني بدون خوف، نسخ يعني شرط الخوف عليه الصلاة والسلام بقوله صدقة. نعم، قال النحاس من جعل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وفعله ذلك، يعني عقب على ما قال، يعني من قال إنه منسوخ. إيه شو قال؟ من جعل قصر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ذلك ناسخا للآية فقد غلب. ليش؟ لأنه ليس في الآية منع من القصر في الأمن، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف. المتعقل معنى مخالف سيدي هنا كيف؟ يقول ليس فيها ما بتعطي المعنى المخالف يعني إن خفتم لا مشروط مشروط بالخوف هيك كان يعني عم يقول هذا منسوه يعني هذا الشرط لغته السنة الشرط لغته السنة يعني يقول هذا نسخ هذا ما نسخ ما اسمه نسخ قال قال النحاس من جعل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وفعله وفعله ذلك ناسخا للآية فقد غلط لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن وإنما فيها إباحة القصر في الفقع في الخوف فقط يعني ترجع لمسألة أصولية يعني إن خفتم يعني كأنه واقعة حال صارت إن خفتم يعني أنتم كنتم يعني تخافون في ذلك مو منسوخ من الأبل هذا ثم قال العاشرة والحمد لله رب العالمين سيدي كان مسألة الثامنة عندما تحدث عن صلاة القصر إذا ركع واحدة هل لازل هذا مطبق أم شبه هاي القصر صلاة ركعتين إلى ركعة لازل هذا يعني مطبق عند بعضنا ذهب في الخوف إيه بس هذا لا ما أبصر كان يظهر أما لا يعني يتمون يعني يتم القمل لأنفسهم إيه ثم يذهبون شو العاشرة إيه طيب قرأ العاشرة قوله تعالى أن يفتنكم الذين كفروا قال الحراء أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون فتنت الرجل يا الله قال إن خفتم أن يفتنكم مو يفتنكم يعني فعل ثلاثي يبتبع حرف المضارع بيبقى مفتوح فقال يقول فتنت الرجل وربيع وقيس وأسد وجميع يقولون أفتنت يعني ما بيعدوا بنفسها نعم وفرق الخليل وسيبويه بينهما قال فتنته جعلت فيه فتنة فتنته جعلت فيه فتنة مثل كحلته يعني فعل فتنة غير فعل أفتنة هيك بده وأفتنته جعلته مفتتنا أفتنت يعني حكمت عليه بأنه مفتون زعم الأصمعي أنه لا يعرف أفتنه زعم يعني هذا مردود زعم مطية الكثير أنه ما هو موجود هذا ما في أفتنت لأن الآية هيك يعني يفتن من جابوا هذا لكن يعني من من علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدم على النافع الأصمعي هو الشاعر لا ما له علاقة بالأسماع عم يحكي المسألة جاب شو حكوا فيها العلماء لا الأصمعي هو الشاعر يعني الأصمعي ولا غيره لا الأصمعي هو واحد ما بعرف فيه اثنين أصمعي الشاعر اسمه الأصمعي هو ممكن نفسه هو نفسه هو نفسه راوي نعم من الكافرين كان لكم عدو لو كان فيه كان بده يعني بصير فيه تدليس لذلك الأصمعي يقل يعني قل العهد نعم نعم. عدوا هنا بمعنى أعداء الله. إن الكافرين كانوا لكم عدوا، لازم يعني حسب الظاهر كانوا لكم أعداء أو عدوين. ربي قال عدوا، ليش قال عدوا؟ هنا عدوا قال يعني للجنس، عدو يعني أعداء، مثل إن الإنسان يعني لفي خسر، الإنسان يعني جنس الإنسان، وهنا عدو جنس الأعداء. نعم. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وتول أمرنا وارحم ضعفنا، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ممن أنلتهم فيه يا رب العالمين، وأعطيتهم وقربتهم يا رب قربا لا بعد بعده، وعطاء لا منع بعده، وعلما لا جهل بعده، وطاعة لا معصية بعده يا رب العالمين. وما يليق بكرمك يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وفقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ بفضلك من فضلك العلم علينا إلى وقت الحاجة إليه، واحفظنا بالقرآن، واحفظه علينا يا ذا الجلال والإكرام، واجعله نورا لنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وأرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم هيئ للمسلمين يا رب أمر رشد يعز به أهل طاعتك، ويذل به أهل معصيتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب كما فتحت على المسلمين وجعلت لهم العزة في هذا الشهر، فافتح عليهم يا رب ما تعزهم بذلك، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نرجوك يا أرحم الراحمين. إن المسلمين قد اضطهدوا يا رب العالمين في أكثر الأمكنة، فيا ربي انصرهم على عدوك وعدوهم، عليك بعدوهم يا رب، على اختلافهم، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. كما كتبت العزة لهذا الشهر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونصرتهم على أعدائهم وعدوك، فانصر المسلمين واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب، هيئ لهم، فأنت على كل شيء قدير، وأنت بكل فضل وخير جدير يا رب يا ذا الجلال والإكرام. أرنا آياتك يا حي يا قيوم، وأرنا ما عندك يا رب العالمين، وزدنا إيمانا بك ومحبة بك يا رب، مقرونة ذلك أو مقرونا ذلك بعوافي الدارين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل عليه. قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، في رواية في بكورها يوم الخميس، فإن شاء الله نرجو الله أن كثر طولت الدعاء، بس إن شاء الله أنتهيك الدعاء إن شاء الله، يعني ساعة إجابة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإجابة. خاصة رمضان كمان وعشرة عبد يعني